كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إلى أن قال رحمه الله. وقال جمهور المفسرين: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاثة فرق، وهو الظاهر من الضمائر في الآية: فرقة عصت وصدقت وصادت، وكانوا نحو من 70,000، وفرقة نهت واعتزلت. أيوة. إلى أن افترقت ثلاث فرق، أحسن فرقة وأحسن كله بصير كله، بس أحسن فرقة أنه ثلاث فرق من عم تقول فرق، فرقة بصير من ثلاث، أما فرق أقرب يعني فرقة أو فرقة أو فرقة، هل بدك ما في فرق؟ نعم. فرقة عصت وصادت كانوا نحو من 70,000، وفرقة نهت واعتزلت وكانوا 12,000. نعم. وفرقة نهت واعتزلت. نعم. ولم تنه ولم تعص. فرقة بيد يعني واحدة. نعم. وأن هذه الطائفة قالت الناهية، وأن هذه الطائفة من الطائفة الثالثة يعني المعتزلة وليس المعتزلة. نعم. قالت للناهية: لم تعظون قوما؟ هي الثالثة اللي قالت، هي اعتزلت ولم تنهى ولم تعصي. قالت الثانية. أيوة. التي نهت واعتزلت. وأن هذه الطائفة قالت للناهية، للفرقة الناهية. نعم. لم تعظون قوما تريد العاصية؟ يعني الله مهلكهم أو معذبهم. يعني بتعرف هدول يعني أذنبوا وعصوا، يعني والله سبحانه وتعالى لا يترك العاصين، إذا أمهلهم لا يهملهم سبحانه وتعالى، فليش عم تقولوا يعني لماذا تقولون لهم هذا؟ نعم. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أو معذبهم على غلبة الظن. يعني قالوا الله مهلكهم أو معذبهم، يعني على يعني هذا مقطع، ما نعلم سبحانه وتعالى ماذا يفعل، المستقبل غيب وما يفعله لا يعلمه إلا هو، لكن غلبة الظن أن العاصي سبحانه وتعالى لا يتركه. نعم. الظلم لا يتركه المولى سدى، مآل كل ظالم إلى الردى، لكن ربي حليم سبحانه وتعالى، فقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ هؤلاء إما أن يموتوا يؤخذون بعذاب، أو يعذبهم ينزل فيهم البلاء، نسأل الله العافية. يعني على غلبة الظن. نعم. على غلبة الظن وما عهد من فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية، يعني في ذلك الوقت، يعني لا يتركون. نعم. فأجابتها يعني فقالت الناهية، فأجابتها يعني قالوا لهم: لم تعظون؟ أجابوهم. نعم. ووعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون. معذرة يعني نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى بأننا ما استطعنا إلا أن نأمر وننهى، يعني موعظتنا يعني هذا الذي كلفنا فيه، يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يستفيدون. يعني إيه؟ ولو كانوا فرقتين، يعني هذا الكلام قال يعني افترقت بنو إسرائيل فرقتين، إيه؟ وهذا القول ثلاث فرق، إيه؟ هو يقوي كأن القول الثالث. ثم اختلف بعد هذا، فقالت فرقة: إن الطائفة، نعم، لا أول شيء لا لا عفوا أنا أقرأ أول شيء ماذا؟ موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية إيه كانوا خاطبوهم، أما عندما قالوا لعلهم يتقون عندها قالت الناهية قالت التي لم تنهى للتي نهت إيه قالت لها لم تعظون، قالوا لهم هؤلاء الذين نهوا معذرة ولعلهم يتقون، يعني هاي تنتين يتخاطبان إيه؟ والثالثة هي المنهية وهي العاصية. فقال فأجابوهم فأجابهم هؤلاء الذين نهوا قالوا لعلهم معذرة أو معذرة إلى ربهم إلى الله ولعلهم يتقونها أما لو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية لعلكم تتقون. نعم نعم. ثم اختلف بعد هذا فقالت فرقة إن الطائفة التي لم تنهى ولم تعصي هلكت مع العاصية العقوبة. اختلف في هذا، يعني هذه التي سكتت في من يقول إنها مؤاخذة وهلكت لأنها لم تنهى. نعم. قال ابن عباس قال أيضا ما أدري ما فعل به. شو قال؟ هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي، يعني وهذا نسأل الله العافية، هذا علي عم يلحقنا منه يعني. لا لا لا لك شو بدنا فيه، خلص كل من يذنبه على جنبه، لا ما بصير، وهي خصلة وكأنها أميتت ما بقى في أمر نهي، نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. قاله ابن عباس هذا. قال أيضا ما أدري ما فعل به، يعني سئلنا ابن عباس وهو الظاهر من الآية. نعم. وقال عكرمة قلت لابن عباس الظاهر من الآية هلكت التي هلكت هي التي صادت وهي التي عصت. نعم. وقال عكرمة قلت لابن عباس، يعني من التابعين أكرمة، لما قال ما أدري ما فعل بهم. نعم. ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟ من القائل أكرمة؟ قال له سيدنا ابن عباس، سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن الله يرضى عنه حبر هذه الأمة، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟ نعم. فقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا الله مهلكهم معناته تبرأ من فعلهم. فلم أزل به يقول عكرمة رضي الله عنه سيدنا عكرمة، فلم أزل به حتى عرفته، يعني أخذت وعطيت معه أنهم قد نجوا من هي الطائفة الحيادية، يعني فكساني، يعني انبسط من يعني اقتنع، والعالم يعني يقتنع ولو كان الذي يكلمه والذي يوجه وينصحه أصغر منه يسمع. فكساني حلة، حلة مثل ما بنقول طعم نحن، يعني إزار الرداء. نعم. وهذا مذهب الحسن، يعني الحسن البصري، أنها لم تهلك. نعم. ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العالية لا غير قوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا. الآية مو نص، لكن وأخذنا الذين ظلموا الآية مو نص، يعني في احتمال أخذنا الذين ظلموا واضح يعني التي عصت، لكن هؤلاء الذين تركوهم ولم ينصحوهم أما ظلموا؟ لذلك وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. المصلح الله ينجيه سبحانه وتعالى. يا ترى ما يلحق من هذا وأخذنا الذين ظلموا. لكن في شيء درجات الظلم نسأل الله العافية، في مباشر وفي ساكت. الساكت هذا يلحق بالمباشر نسأل الله العافية، بدك تتكلم فأنا ولو بأي شيء استطعت أن تتكلم، ولو يعني رضي منا عليه الصلاة والسلام إذا خفنا أن ننكر بقلوبنا، أما اليوم ولا بقلوبنا ننكر، نسمع ألفنا المعصية والأشد من هيك يا ريت المعصية أنا والعياذ بالله، والله أستحي وأخاف أن أقول ألفنا، نقول ألفنا الكفر. هلا بيكفر بالشام هذا هيك كان بيكفر كل كفرية والعياذ بالله بتزلزل الأرض. أنت ماشي ما حدا التفات، ما التفت ولا شيء ولا شيء. هي مشكلة يعني، هي مشكلة كبيرة، هي هذا ظلم، هذا أقل شيء بيقول هذا منكر، أقل شيء يطلع عليه يعني يعني نظرة عتاب، يعني أقل شيء. هلا أنا ذكرت هذا الكلام يعني بخطوة الجمعة، قلت لهم يعني تظنون هؤلاء يعني هذا الذين في السوق هذا، سألتهم قلت لهم هذا السوق مسلم مسلمون؟ والله كأنهم مسلمون، يعني أرى يعني العناوين فوق المحلات أحمد ومحمد وعلي وعثمان وعمر، لا يا أخي مسلمون، لكنهم آثمون هؤلاء. لكن أنتم قلت لهم أنتم يعني تخلصون من إثمهم؟ يعني نحن أتينا إلى المسجد، قلت لهم أنتم مشاركون، يعني كل واحد منكم، كل واحد منكم لما شاف هذا البياع فاتح وخاصة المتأخرون، يعني قلت له بس السلام عليكم، مو سلام سلام عشان نسلم عليه، سلام يعني فيها نظرة عتاب. يعني إذا كان منكم واحد أقل شيء، أنتم أقل شيء 100 200 واحد، كل واحد السلام عليكم السلام، حيزو على حاله بعدين مسكر يعني وحيجي على الجامع. أما كلكم ماشيين ما دخلني فيه، أنتم لستم ناجين يعني أنا ربما تلحقون بهم، تظنون أنكم صليتم، هذا حكي المصلين من صلاة الجمعة، أنكم صليتم وانتهيتم، لا أنتم الشركاء لهؤلاء. لكن كانوا تشوفوا وفعلا يعني أنا مجاي السلام عليكم، بس قال له السلام عليكم ما حكيت شيء، السلام عليكم بدأ يتكلم شيء، قال له أنا أسلم يعني ما في شيء يعني. إيه وبعدين لو فرضنا تكلم، إيه أنت مسلم ولا غير مسلم؟ شو الله قال لك؟ مو أنا الله عمل لك، قال لك وذروا البيع، الله عمل لك وذروا البيع، معناته أنت عاصي لله سبحانه وتعالى. يعني لما سلمنا عليه مثل ما أن يعني 100 واحد أقل شيء 100 واحد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، يعني قد ما كان يعني الرجل بليد يعني إلا ما يتذكر نسأل الله العافية. فهذا يعني قوله تعالى وأخذنا الذين ظلموا، يعني في الآية ليست نصا أن الفرقة وأنه فرقة واحدة التي هلكت وأخذها الله. طيب لكن الثاني يعني يعني كأنما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، هذه نص في أن الذين صادوا والذين عصوا. نعم. قرأ عيسى وطلحة معذرة النص. نعم. ونصبه عند الكسائي من وجهين. نعم. أحدهما على المصدر قالوا معذرة، نعم، والثاني على تقدير نصبه أحدهما على المصدر، يعني قالوا يعني نفعل معذرة، اعتذرنا معذرة يعني، نعم، والثاني على تقدير فعلنا ذلك معذرة يعني للعذر يعني، نعم. وهي قراءة حفظ العاصي، نعم، والباقون بالرفع، نعم، وهو الاختيار، نعم، يا لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر يملي وقلي. ليش عم يقول هي الأولى؟ يعني عندما يقول اعتذرنا معذرة مباشرة، أما والباقون هو معذرة. نعم. لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا من أمر ليموا عليه. ليموا عليه يعني، نعم، يعني يلامون عليه، ولكنهم قيل لهم نعم فقالوا موعظتنا معذرة. نعم معذرة. ولو قال رجل لرجل معذرة إلى ربك وإليك، إلى الله وإليك من كذا، يريد اعتذارا إيه عندما بدأ يعني يقول يعني معذرة إليك، أعتذر معذرة إلى الله وإليك. نعم لنصر. نعم هذا قول سيبويه. نعم يعني الرجل قال كلام استئناف لرجل آخر، بده يعتذر منه ابتدأ الكلام، أما إذا كان جواب يقول معذرته. نعم. ودلت الآية على القول بسد الذرائع، قد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام في المنسوخ هل ينسخ أم لا مبينا، الحمد لله. ومضى في آل عمران والمائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني سد الذرائع يعني ننهى عن شيء ليس فيه نص، ليس فيه نص، يقول سدا للذريعة، سدا للذريعة يعني هذا يكون ذريعة لأن يفعل الحرام، هذا مو حرام، لكن يا أخي هذا الشيء الذي تفعله هذا ينهى عنه، ليه؟ سدا للذريعة، هذا سد للذريعة يعني، يعني ممكن يعني يشير بهذا إلى أنه يعني فعلوا الحيل، هذه الذي يفعل هذه الحيل معناته يتجرأ لأن يفعل المعصية الصريحة. نعم. ومضى في آل عمران والمائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومضى في النساء اعتزال أهل الفساد ومجانبتهم، وأن من جانبهم كان مثل، ومضى في النساء اعتزال أهل الفساد ومجانبتهم. نعم. وأن من جالسهم كان مثلهم، من جالسهم كان مثلهم، نسأل الله العافية. والله شيء مخيف هذا، يعني الإنسان بده يبقى بده ينتبه ماذا أفعل، ماذا يعني والذي أفعله، شو دي شو عميل دعم، فبده ينظر يعني أنت في ضيق من هذا، أما والله ما في شيء، ما في شيء يعني رايح وجاي ما في شيء، لا بدك يعني تسأل الله يا رب فرج عنا، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم. فلا معنى للإعادة. نعم. قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ظاهر فلما نسوا ما ذكروا به يعني تركوا ما ذكر له بده يحكي لنا، أنجينا الذين ينهون، أنجينا الذين ينهون، لذلك وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون يعني. نعم. النسيان يطلق على الساهي والعامد التارك، النسيان يطلق على الساهي والعامد التارك، لو أعاد وعلى العامد التارك كان أولى، على الساهي والعامد التارك يعني أفضل، يعني على الساهي يعني ويطلق على العامد التارك. نعم يعني تركه عمدا، يقال له نسي، هو النسي بمعنى ترك صار، مو نسي بمعنى يعني سهى، نسي تكون بمعنى سهى وبمعنى ترك، نسوا الله فنسيهم. نعم. لقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي تركوه عن قصده، لذلك يعني نقول لقوله تعالى هذا فأتينا بهذا التعريف. نعم. للنسيان. نعم. ومنه نسوا الله فنسيهم. ومعنى ومنه نسوا الله فنسيهم. أنا واحد بيقول له بيبقى موصي يعني على الضاعة أو على شيء أو أي بيقول له شو أبو الآن نسيتني يمكن ما هي ما بيعرف أنه بيعرف أنه ما نسي بس ما بده يبيعه أو ما بده هزبون يقول له نسيتني ما هي يعني ما يعني كأنك تعمدت أن تنسعني. نعم. معنى بعذاب بئيس تظاهروا بالنسيان. نعم. تظاهروا بالنسيان. نعم. لا هؤلاء ما تظاهروا بالنسيان، هؤلاء تعمدوا. اليهود تعمدوا تركوا مثل ما نسينا الله نسيانين ونحن من النسيان. كل القصة اللي صارت فينا نسينا يعني نسينا الله فنسينا الله، يعني تركنا الله فتركنا الله. تركنا الله فتركنا الله، هي كل قصة تعالى. نسأل الله فباء الله يردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم. معنى بعذاب بئيس أي شديد، أنه سبحانه وتعالى يمسى ونعمه علينا تترى ونصلي له باليوم يعني بالليل والنهار أمامنا فنسينا يعني تركنا ما أمرنا عمدا. نعم. ذلك الله يعفو عنا. نعم. في إحدى عشرة قراءة. نعم. وهي القراءات المتع يعني متواترة فيه أربعة. بيسين بيسين بئيسين وبئسين بيسين بيئسين أو بيسين أربعة دول متواترة وغيرهم لا. نعم. الأولى قراءة أبي عمرو حمزة والكسائي بئيس بئيس ومثل رئيس مثل هذين عولا هذا الشيخ الشاطبي ومثل رئيس بئيس ومثل رئيس أي بين هذين عولا. نعم. على وزن فعيس. الثانية قراءة أهل مكة يأسين. أهل مكة يعني ابن كثير. ابن كثير كمان يعني مو هيك يعني ابن كثير يعني يقرأ لكن له رواية لكن ليست متواترة كمان مثل رئيسين. نعم. بئيسين. نعم. بكسر الباء والوزن واحد. نعم. هو بئيسين ابن كثير يقرأ بئيسين. نعم. لأن أهل مكة ابن كثير مكة له بلاد وعبد الله مكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى الله يرضى عنه. ما هيك شيخ محمود؟ هذا الشيخ محمود العام يحفظ شاطبي. نعم. نعم. الثالثة قراءة أهل المدينة بينهم الباب مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها سين مكسورة منونة وميسا بياء أما والهمز كشو والهمز كامل شو يعني ابن عامر يعني بيسا وبئسا وبيسن بياء أما أما هذا نافع يعني ما هو أبو جعفر والكاف كا راح مني والكاف كا كا يعني ابن عامر كلمون. نعم. وفيها قولان قال الكسائي الأصل فيها فيه بيسن بيسن بيسن بيسن. نعم. خفيفة الهمزة. نعم. فالتقت ياءان فحذفت إحداهما وكسر أول كما يقال رغيف. هاي بيسن بيسن رغيف شهيد. نعم. وقيل أراد بئيس على وزن فعل. بئس. بئس. على وزن فعل. نعم. فكسر أوله وخطف الهمزة وحذف الكسر. نعم. كما يقال رحم ورحم. الرابعة قراءة الحسن الباء مكسورة بعدها همزة ساكنة بعدها سين مكتوبة. بس بئس. الخامسة قراءة أبو عبد الرحمن المقرئ بئس. الباء مكتوحة والهمزة مكسورة والسين مكسورة منونة. السادسة قال يعقوب الخالق وجاء عن بعض القراء بعذاب بئس. بئس. بئس. نعم. الباء مكتوحة والهمزة مكسورة والسين مفتوحة. السابعة قراءة الأعمش بيئس. بيئس. بيئس. بيئس. فيعل. نعم. على وزن فيعل. وروي عنه بيئس. بيئس. على وزن فيعل. نعم. وروي عنه بيئس. بيئس. بيئس. نعم. الباء مفتوحة وهمزة مشددة مكسورة. والسين في كله مكسورة منونة. نعم. عن قراءة الأعمش. نعم. العاشرة قراءة نصر بن عاصم بعذاب بيس. بيس. الباء مفتوحة والياء مشددة بغير همس. قال يعقوب القارئ وجاء عن بعض القراء بأيس. نعم. بئيس. الباء مكسورة وبعدها همزة ساكنة وبعدها ياء مفتوحة. فهذه 11 قراءة ذكرها النحاة. متى معنى المتواتر منها أربعة؟ بيس. بئس. بئيس. بيأس. بيس. نعم. قال علي بن سليمان العرب تقول جاء ببنات بيس. بيس. بنات بيس أي بشيء رديء. فمعنى بعذاب بيس بعذاب رديء يعني شديد. وأما قراءة الحسن الأتراك بيس يقولوا على الرديء بيس. ربما يا رديء ايش يا رديء أغضيها من العربية. نعم. هيك يقولوا بيس بس ما يقول بيس ثانية ما يقول بيس بيس بيس بيس يعني ندعو القطة ونحن نقول يقولون بيس بيس ونحن نقول بيس بيس بيس بيس بيس بس ما بتطلع أصلية مثلكم بيس بيس سهلة بيس. نعم. نعم. وعندما نطردها بيس عندما نطردها نقول بس من عطلتها بيس. عندنا نكتة لجحا عندما كان يصلي وراء القطة يشرب الحليب بسم الله. يزار جحا سين وزيد كانت لأنه مو كل الناس يخرج عندها الصفير معناتها سين وزيد. نعم. عندهم جحا سيدي أيضا عندهم جحا أيضا لا هو هو على الكل نحن نقول جحا لنا يعني. تخاطفوا في الفارسيين في عندهم جحا. نعم. كلهم يعني وعندنا قبر استاذ موجود يعني في بيشير. نعم. مقام ضريح يعني ضريح. نعم. ضريح وايضا كيف في هناك بابان باب مفتوح تماما والباب الاخر فيه قفل كبير. نعم. قفل حتى يكون حتى يحكي جحا حتى يحكي في قبره حكاية يعني الباب الصغير يعني قافلينه والكبير مفتوح حتى ليش اللي فتح جحا الله يذكره بخير الشيخ محمد الزابي ابن الشيخ عبد الرحمن في هو توفى مات أبو سليمان الحرش هذا نكت هيك زكرتي ودائما تلاقي بيجمع اجتمعوا بجامعة ده 4-5 جنائز قال لك سبحان الله الرجل ما يعني هو ما ينجاب الناس يعني حكى حاله حال حياته بعد ما ماتوا قال الله يرحمه أبو سليمان هو ما يشوف شوف حتى يعني 4-5 جنائز وفعلا هو بتلاقي يعني كان زكر بتلاقي مع الناس يعني مع شراني مثل ما بيقول وهذا جحا إيه الله يرحمه أنا نقول جحي العوان جحي نحن نستطيع خجاب إيه نعم وما قراءة الحسن فزعم أبو حاتم أنه لا وجه له قال لأنه لا يقال مررت برجل بئس حتى يقال بئس الرجل نعم وبئس رجلا قال النحاس وهذا مردود من كلام أبي حاتم نعم النحويون إن فعلت كذا وكذا إن فعلت كذا وكذا إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت فبها يعني ونعمت يعني ما فعلت نعم يريدون فبها ونعمة الخصلة هناك لرجل بئس يعني بئس ما فعل بعذاب بئس يعني بئس العذاب نسأل الله العافية والتقدير على قراءة الحسن بعذاب بئس العذاب يقال يعني بعذاب بئس يعني بئس العذاب نعم قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه أي فلما جاوزوا في معصية الله عز وجل عتى يعني عتى تكبر واستكبر وتجبر هذا معنى عتى نسأل الله العافية فلما تجاوزوا لذلك تجاوزوا يعني عصوا جدا يعني عصوا وتواقحوا في المعصية يعني نسأل الله العافية تجرأوا على الله فلما تجاوزوا في معصية الله نعم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يقال فسأته وفسأ نعم أي باعته وطردته إيه فابتع نعم نسأل الله العافية وقد تقدم في البقرة ودل على أن المعاصي سبب النقمة سبب النقمة وهذا لا خفاء به شيخ عمينا بينا كل القرآن رحمي لنا كل القرآن دعوة لنا وكل القرآن تثبيت لنبينا عليه الصلاة والسلام وتثبيت لنا يعني حتى نستفيد من هذه الأمم التي يعني مضت لماذا يقصها علينا سبحانه وتعالى لنعتبر بها وأنت عندما تكون تنصح ابنك أو غير ابنك تقول له فلان هيك صار معه وفلان هيك صار معه ما هيك ولا لا أم تتكلم لابنك أو من تنصحه والله فلان هيك فعل وراح فيها ولا والله سبحانه وتعالى ذكرنا الله يذكر لنا لنعتبر ذلك الله يجزي الخير قال ودل على أن المعاصي سبب النقمة وهذا واضح عم يقول ليش عم يقول وهذا لا خفاء به لأنه عاشه هو الرجل قرطبي من إسبانيا من إيه نعم إيه الأندلس إيه فهو ترك لما احتلت نسأل الله العافية وهي محاكم التفتيش صاروا يقتلون إيه أتى لمصر عم يقول يعني وهذا ماذا يعني لماذا لأنهم تركوا دينهم لذلك قال وهذا لا خفاء به لأنه عايش الشيخ رحمه الله تعالى كان يعني وقضى حياته بمصر نعم وهذا لا خفاء به وهذا لا خفى بي صار فينا كمان. نعم نعم، إن المعاصي تدع الديار بلاقع، نسأل الله العافية. نعم. قيل قال لهم ذلك بكلام يسمع. يسمع شلون بكلام يسمع؟ سبحانه وتعالى كلامه نفسي، يعني مو كلام بحرف وصوت، أنا الحرف والصوت هذا مخلوق، وسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني أسمعهم هذا. أما يعني هو كلامه هذا يعني حرف وصوت في تبطيء؟ لا. نعم سيدي، شو يعني بلاقع؟ بلاقع خراب، يعني خراب. نعم، وما في عدا مهجورة يعني. نعم. قيل قال لهم ذلك بكلام يسمع فكانوا كذلك. وقيل المعنى كونهم قردة. كوناهم قردة، يعني جعلناهم قردة. نعم. قوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. من يسومهم سامه يعني أذاقه سوء العذاب، أسوأ العذاب يعني. نعم. من هؤلاء اليهود، لذلك أمامهم هذا لا إن شاء الله. نعم، لأن الرب قال إلى يوم القيامة. نعم. ومثلهم غيرهم، مو بس اليهود، يعني الكفار إذا ما قدرنا عليهم فأمامهم ضربات من ربنا. ولا وإذ لا هل كان بذني سبحانه وتعالى لا بعثنا عليهم عذابا إلى يوم القيامة إن الآية وإذ تأذر، لا ليس هذا، والله هلا بذهني كان بدي انتقل حيث لا إله إلا الله، صحيفة اليمين بالنص. ولا يزال الذين كفروا، ولا يزال الذين كفروا كل الكفار، ولا يعني دائما تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، يعني أمامهم هذا. وهذا يعني رأيناه قتلوا بعضهم بعضا، وأمامهم إن شاء الله أنا أنتظر هذا. أديش راح منهم هدول دول الكافرة، دول أوروبا وغيرها، 50-60 مليون، ونسبة وتناسب هلأ بدي يروح منهم مليار إن شاء الله. هم الذين نسأل الله العافية يسعون في الأرض فسادا. إذا نحن ما قدرنا عليهم الرب سبحانه وتعالى لهم هذه الضربات كل فترة في إلهم. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بصنعهم بما صنعوا قارعة، وما الرب عذاب أو القارعة يعني تنام قيامتهم يعني، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وعم يقلنا أنه إن الله لا يخلف الميعاد، يعني وعدنا سبحانه وتعالى أنه يصيبه، فإن شاء الله الله كريم، خاصة الصين وأمثالها يعني. نعم، الصين وأمريكا يعني قباء الشر والعياذ بالله. نعم. إذا علم أسلافهم أنهم يتغيروا ولم يؤمنوا بالنبي فعسى الله عليهم أن يعذبهم. وقال أبو علي آذن، شو معنى آذن بالمد؟ يعني أعلم. شو ربي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة حمزة فآذنوا بحرب، يعني أعلموا أن الله محاربكم. وهذا الرجل الله يجزيه الخير يحارب من حاربهم الله، يحارب من حاربهم الله ويحارب ما يهدم ومن يهدم البلاد. إذا فشى الربا والزنا في بلد آذن الله أهلها بالخراب، معناته يعمر البلد بهذا ويحارب، شوف الكرة الأرضية كلها تحاربه، معناته الرجل على خير إن شاء الله. وأسأل الله له إن شاء الله السداد والهداية إن شاء الله. نعم. فأذنوا فآذنوا بحرب، بحرب. نعم. فهو واقف في جانب الله، لذلك إن شاء الله منصور إن شاء الله. نسأل الله. نعم. آذن بالمد أعلم، وأذن بالتشديد أذن، المؤذن نادى أذن، فأذن مؤذن أيتها العير أعلم، يعني نادى فأذن مؤذن أيتها العير. نعم نعم آذن. نعم. وقال قوم آذن وأذن بمعنى أعلم مطلقا، يعني كما يقال أيتها وتيقن، يعني بمعنى واحد. نعم. قال زهير فقلت تعلم أن للصيد غرة فإن لا تضيعها فإنك قاتل، يعني إذا ما ضيعت الصيد، إذا ما بدك يعني تكبيله أو مثل ما تعمله كمين أو شيء، يعني إله غرة إلا ما يغفل، بغفلته يعني تقتله. شو تعلم يعني بمعنى اعلم، يقال تعلم واعلم. نعم. وقال آخر تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم اليسار. الله يرحم الإدم، أي من مو من علماء سمعت هذا، كان الكبارية أنا عم يسمع منه صغير، يعني عم يسمع من الكبارية رحمهم الله، أن إن كان عصفور أو كان شيء وإن كان غزال وإن كان وإن كان، يعني هذا قولهم، يعني لا يصاد هاي الغرة، شو الغرة؟ إلا إذا غفل عن الله، يقول مجرد ما يغفل الطائر لا يصاد إلا إذا غفل الله يمكن منه. هذا كلامه، هذا كلام الكبار، يقولون كيف يعني يتمكن الصياد من المصيد؟ إن للصيد غرة في غفلة إلا تضيعها فإنك قاتل. نعم نعم. وقال آخر تعلم أن شر الناس حي ونادى في شعارهم اليسار. نعم. تعلم يعني بمعنى اعلم أن شر الناس، يعني بأن هون بأن شر الناس حي ينادى في شعارهم. وشو الشعار؟ يعني إذا أشعر القوم، إذا نادوا بشعار أشعر القوم، إذا أظهروا شعارهم ينادى في شعارهم يسار، يعني يظهر يرضون بالدنية. هذول الجماعة شر الناس حي، شو يعني يسار؟ يعني تمهلوا؟ لا، نحن رجال، نحن لا نعطي الدنية. أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار. نعم. نعم. يذيقهم. وقد تقدم البقر قيل المراد مختنصر، وقيل المراد مختنصر. نعم. هو أذاقهم، يعني أذاقهم، يعني وقع هذا. نعم. وقيل العرب. نعم. وقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أظهر. أذاقهم عليه الصلاة والسلام عندما غدروا فيه أذاقهم وذبحهم، وهي ما بسنها قريضة، قتل كل الشباب، كل المقاتلة، أما نساء وأولاد لا يقتلون. نعم. والقرظي الصحابي شو اسمه، يعني قرضي، يعني يقول والذي نجاني يومها أن جيبوا كبير، أو أحيانا يترددوا فيه يكشفون عن عورته. إذا أشعر يعني فيه شعر عند العاني معناه تكير بلغ يقتلونه. كان هذا أجرودي رضي الله عنه ما بيطلع له شعر، قال هذا الذي نجاني. يعني لو كان يعني يخرج له نبت له شعر كان هو بالغ، لكن الذي نجاني أنه يعني لا شعر له رضي الله عنه. فهذا عذاب الأليم يعني. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أظهر فإنهم الباقون إلى يوم القيامة والله أعلم. نعم، يعني هذا بشارة إلا كمان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي يوم الله أمر الله. وفي رواية إنهم في الشام، في رواية إنهم في الشام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه كان يعني العثمانيون كانوا في الشام. نعم. طيب، والآن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا إن شاء الله. نعم. ماذا يصير في بعض الناس سينزل في المنارة؟ هذا صحيح، هذا موجود، هذا والمنارة موجودة. أنت أتيت الشام؟ ما أتيت، بس تأتي أدلك عليها إن شاء الله. اسمه باب شرقي، والمنارة موجودة والمكان موجود. نعم. كانت المنارة موجودة عندما قال رسول الله هذا الكلام؟ لا، هذا من معجزات رسول الله، يخبر المغيبات صلى الله عليه وسلم. رؤوسهن كسنام البخت، قال عن النساء اللواتي يخرجن، ما رآه عليه الصلاة والسلام، لكن رأى عليه الصلاة والسلام استيقظ من النوم وضرب بركبتيه وقال ويل للعرب من شر قد اقترب. عليه الصلاة والسلام قد فتح من ردم يأجوج أو مأجوج هكذا وحلق بأصبعيه، يعني كأنما عرض عليه شاشة، كأنما رأى كل شيء عليه الصلاة والسلام وأخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سوء العذاب هنا أخذ الجزية. والله حكولي تركي أو يعني رجل آخر يعني من الطلاب نزل إلى الشام وركب سيارة، يعني كان يمشي في سوق متحف باشا بيسمى، هذا في آخر متحف باشا هذا المنارة والسور. أثناء ركوبه نظر وجد المأذن، وجد السور هذا، قال قف قف هنا، والله ما أرى أنا رأيت هنا في شيء. قالوا له هنا ينزل سيدنا عيسى، هو بدون شيء. ذكروا لي قصة، قال ركب عندما رأى قال هنا وهنا أقف. نعم. منارة مسجد أموي. لا ليس الأموي. لا قريب من الأموي هو. نعم. أنه أبواب دمشق القديمة، أبواب باب الجابي، باب شرقي، باب توما، باب السلام، كلها أبواب إلى الآن ما زالت يعني. هذا باب شرقي، باب شرقي قريب من الأموي. نعم. نعم. إن شاء الله تذهب إن شاء الله وترى إن شاء الله على أحسن حال إن شاء الله. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما سوء العذاب هنا أخذ الجزية. نعم. فإن قيل فقد مسخوا فكيف تؤخذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تؤخذ من أبنائهم وأولادهم وهم أذل قوم وهم اليهود. نعم. وعن سعيد بن جبير سوء العذاب، لذلك يعني عزتهم هذا وعزهم هذا آني إن شاء الله يذهب إن شاء الله، لأنه كانوا كذلك يعني. حكيت لكم كانوا يشتغلون، أنا سمعت هذا الكلام من الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن الحبلكي، كانوا في القدس اليهود، كان اليهود في القدس ينظفون المراحيض، معزلين كنوف هيك لفظه الله يرحمه، كانوا ينظفون المراحيض هؤلاء اليهود، تعود عليهم. وأنا رأيت ذكرت لكم كمان، أنا رأيت يعني اللي كان بين الأزقة لقينا لي صبابيط عطى للبيع كذا، أواعي عطى للبيع، أنا أرى وأنا صغير بعيني، قلت لكم الله يرحم والدتي أتى يهودي، تاع يهودي أتى إليها وأخذت له أحذية وأعطاها صحون جديدة ويحمل هكذا على رقبته، ورقبته هذا كالدواب يعني سميك، أنا رأيته بعيني هذا. نعم كانوا أذلاء إن شاء الله، نعم والآن تعود عليهم. نعم. عن سعيد بن جبير سوء العذاب قال الفراد. نعم. ولد خراج يعني بدون يدفع، كل واحد بده يدفع كذا. نعم الله يرضى عنه. مين السلطان سليم أظن ولا سليمان كان يأتيه 80,000 ليرة ذهب أو رقم كبير من أمريكا، يعني آخذ كاسع العالم كله الله يرضى عنه، سليمان أو سليم يعني. نعم تدفع له أمريكا تدفع له يعني. نعم. ولم يجد نبي قط الخراج إلا موسى عليه السلام هو أول من وضع الخراج. نعم. فجباه 13 سنة ثم يعني يأخذ يجب يأخذ مو هذاك مو هذاك يوجب بالإيجاب. نعم. جباه 13 سنة ثم أمسك. نعم. عليه الصلاة والسلام أخذ منهم كمان. نعم. نعم. قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نعم. قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم في البلاد، أراد به تشتيت أمرهم فلم تجتمع لهم كلمة. نعم. منهم الصالحون وهذا واقع يعني معروف يعني متبعثرون يعني مفرقون في البلاد. نعم. نعم. يشتغل بشيء. نعم. نعم. منهم الصالحون رفعا على الابتداء، والمراد من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ومن لم يبدل منه ومات قبل نسل شرع موسى. نعم. أو هم الذين وراء الصين كما اللي ذكرون الشيخ. نعم. نعم. ومنه دون ذلك منصوب على الضرب. قال النحاس ولا نعلم أحدا رفعه، يعني دونه يعني ننزع منا الظرفية، ما ينزع منها دون الظرفية، ومنهم دونه. أما غيره مثل يوم ينزع منها الظرفية، تقول يومنا يوم مبارك، يوم منزوع من الظرفية. نعم. والمراد الكفار منهم، المراد الكفار منهم. نعم. وبلوناهم أي اختبرناهم بالحسنات أي بالقسط والعافية، والسيئات الجذب والشدائد لعلهم يرجعون، يعني ليرجعوا لكن ما رجعوا يرجعون. ذلك اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. ثم قال قوله تعالى والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.